بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حديث أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. إيه بقى أهل الدثور؟ أهل المال والغنى. أصل الدثور بالفاء كما سمعناها واحدها دثر بالساء وليس بالسين، غير دثر. دثر في سورة القمر: حملناه على ذات ألواح. ودثر المسامير، المسمار اللي بيمسك الألواح الخشبية اللي بنصمر به أي حاجة، ده اسم المسمار، اسم دثر بالسين، بالسين. أما الساء التي نخرج فيها اللسان دثر بالمال الكثير. ربنا يرزقنا من فضله ويرزقنا نفسا سخية كريمة ويجعلنا يا رب عطائين، اللهم أمين. ذهب أهل الدثور بالأجور، جمع أجر. فسروها إنهم يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، زيادة بقى علينا يتصدقون بفضول أموالهم. ولاحظوا كلمة فضول دي مهمة جدا، فضول الحديث الزيادة، فضول المال ما زاد عن حاجاتهم. ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو، يعني ما فضل عن الأموال. هنا في الموضع ده مش العفو بمعنى الخلق، ما يمنعش نعفو عن الناس صدقة، إنما معناها الأدق في هذا الموطن: ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو، أي ما فضل من أموالكم. يبقى اللي محتاج إليه لبيتك وغيطك خليه، ما زاد تصدق منه. طيب، العلماء استدلوا من أن الغني الشاكر بسبب هذا أفضل من الفقير الصابر. ليه؟ لأنه عمل مثل ما يعمل الفقير الصابر وزاد على ذلك بأن تصدق بفضل ماله. تقول لي: ما الفقير زاد الصبر والغني زاد الشكر. الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يجعل يعني ابتلاءنا إن شاء الله تعالى بالنعم والخير والدثور، ويرزقنا يا رب النجاح فيها بالشكر، اللهم أمين. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب في منتهى البلاغة، في منتهى البلاغة. أجابهم بسؤال، أيوة، يعني هم تقدموا إليه بسؤال فتقدم إليهم بالجواب في صورة سؤال: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون. هو بيستفز عندهم الذاكرة. فكر كده، فكر زي ما اقول لك كده، ما عارف المعنى، تفكر كده. طب كلمه دثر دي موجوده فين؟ بس تفز ذاكرتك، حتى لو ما افتكرتهاش انت. انا بقى لما عقلك بقى صاحي كده ومصحصح فاقوم اقولها لك فتركز: اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. طيب الصحابه ما جاوبوش طبعا، بس الدماغ اشتغلت، العقل استفز، هيبتدوا يفكروا: نتصدق، نتصدق بإيه؟ ده نحن بنقول لك احنا فقراء ما عندناش مال، هم سبقنا بالمال. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بقى يجيبهم عندئذ: وقد استفز العقل وأصبح جاهزا للاستيعاب والحفظ والوعي والإدراك عشان هينفذ. الله، هنتصدق بقى يا سيدنا النبي، ما احنا ما عندناش غير المال. وده كان الفهم الضيق، الصحابة ما ولدوش علماء. الفهم الضيق أن الصدقة فقط تطلع 5 جنيه، 10 جنيه، 100 جنيه، طلع ريال، دولار، درهم، أيا كان. فالنبي علمه شيء جديد، صحح مفاهيم، صحح مفهوم رائع رائع نحن كلنا في حاجة إليه، حتى الأغنياء. قال لهم زعلانين ليه؟ الموضوع إن في حاجات تانية تصدقوا بيها، مش لازم بس المال. وأخذ يعدد بقى، والتعديد ده أو التعداد ده مش على سبيل الحصر، خلي بالكم وأؤكد لكم هذا بعد قليل، هذا ليس على سبيل الحصر لكن على سبيل المثال. وأمثلة رائعة وبسيطة، غير مجهدة وغير مكلفة لكنها عظيمة الأجر. يقول عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون. إن بكل تسبيحة صدقة، كانت غايبة عنهم دي. هو أنا ما أقول سبحان الله كده كأن تصدقت؟ وبكل وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر. وكل تحميدة صدقة الحمد لله، وكل تهليلة صدقة لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة. مؤلك صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اذكروا الله، هذا أمر بمعروف، نهي عن منكر، لا تكذبوا، لا تخونوا، مرة واحدة. حتى قال وفي بضع أحدكم صدقة، هرجع لدي بعد شوي. خلي بالكم بس هنا لما يقول عن صدقة بكل تسبيحة، ما قالش تسبيحكم صدقة، فالواحد يعتقد ان يقعد طول النهار يسبح عشان يحصل على صدقة، لا، ده تسبيحة واحدة صدقة. الله، يعني انا طلعت 10 جنيه من جيبي، هذا قلت سبحان الله، يبقى انا تصدقت بال10 جنيه، هتصدقت بسبحان الله. هذا اقول لك حاجة بقى، ما اعطيت انت بقولك سبحان الله افضل مما اعطيت انا بعطائي لل10 جنيه ولا ال100 جنيه. ليه؟ لأن سيدنا بقى علمنا ده، علمنا في حديث صحيح لما قال عليه الصلاة والسلام في فضل الذكر، وهو حديث رائع، أرجو أن تحفظوه وتعملوا به. الحديث بيقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأذكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاءه لنا؟ بقوله أنا مش جاب حاجة من عندي، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ذهب والفضة، دراهم ودنانير، تصدق بدينار أو بدرهم قال سبحان الله، يبقى هو أفضل، خير لكم من إعطاء الذهب والورق، أكثر من كده كمان، وخير لكم من أن تركوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى، حد طايل، إيه العظمة دي، إيه العمل ده، أفضل من الصدقات بالمال بالدراهم والدنانير، الأرفع في الدرجة، الأذكى والأطهر. الله أكبر. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. فذكر ربنا عز وجل يا إخواننا لا يستهان بفضله ولا يستهان بثوابه، وهو لا يكلفنا شيء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ماذا كلفني هذا؟ لا شيء. عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام يجي الرجل الذي يعني ضعفت همته أو وهن جسده، ما عادش قادر يعمل حاجات كتير، فيقول له أوصيني، يقول له ما يزال لسانك راطبا من ذكر الله، كناية عن أنه متحرك، فالرق ما بينشفش، ما احنا ما نقعد ثابتين، تلاقي الرق نشف بعد شوية، وتيجي حتى تتكلم الناس يقول لك مالك، تقول له بس كنت ساكت، فبتسكت ليه؟ أسكت، تخلي دايما رقك بيجري بإيه؟ بذكر ربنا سبحانه وتعالى. أيوة، بذكر الله، لا تمتنع عن هذا، ده أفضل لك من أي شيء آخر. ده لا يمنع يا سادة إن يا رب ارزقنا الحسنيين، وده اللي قاله الإمام مسلم في روايته في حديث أبي هريرة اللي ذكرته لكم لو تفتكروا، لما قالوا الأغنياء عرفوا، الأغنياء سمعوا، عرف الأغنياء بما علمتنا إياه، فراحوا بيعملوا زيه، بيذكروا ربنا، بيسبحوا، بيحمدوا، بيكبروا. فذاك فضل الله دي من شيء. يا رب ارزقنا الاثنين، احنا ما نكرهش ان طول الليل والنهار اظل اردد كلمات الله وانفق في سبيل الله، ما اكرهش، انما لو حرم الانسان فضل مال، اذا لا يحرم فضل الصدقه. ايه الصدقه يا مولانا؟ يعني طب انا اعمل ايه؟ ما انا قاعد اهو بطلع الصلاه للناس كل شويه، اللي جه يصدق ب1000 واللي ب2 واللي ب10 واللي باكثر واللي باقل، واحنا ما بنعملش كده مثلا. وممكن تلاقي حتى موظف بسيط هو مسؤول عن مسألة تحصيل المال أو إخراج الزكاة، فدايما نفسه يعني يا رب الناس بتدفع ده، مفيش، مانيش قادر. يا أخي اشغل بالك بذكر الله سبحانه وتعالى، سبح ربك، إذا حرمت من هذا فلا تحرم نفسك من التسبيح، وإذا أعطيت هذا فلا تحرم نفسك أيضا من التسبيح، لأنه التسبيح والتحميد والتهليل يصنعان في النفس ما لا يصنعه المال والصدقة. الصدقة لها جانب في التزكية، والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار لهما جانب آخر في التزكية أيضا. إذا قول النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أمر معروف نهي عن منكر مرة، تسبيحة، تحميدة، تهليلة، دليل على أن كل واحدة من هذه لا شك أنها تعطي صاحبها أجرا. وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة ما استغربوش من أن التسبيح صدقة والتهليل صدقة والتحميد صدقة والتكبير صدقة، ما استغربوش وما سألوش في الموضوع. أنت أخبرتنا سيدنا بأن ده زي إنفاق الدراهم والدنانير ولا جايز أكتر خير وبركة. إنما لما قال لهم وفي بضع أحدكم صدقة، هنا توقفوا بقى يا سيدنا النبي، أيأتي أحدنا شهوة ما، كلمة بضع أحدكم كان يعني الجماع والاستمتاع مع الزوجة طبعا من الطرفين بالتأكيد، يعني الاثنين مقدورين إن شاء الله. الله، يعني المرأة تجاهد حتى لو لم تكن تريد، تحب الزوجها تجاهد وتعتبر هذا جهاد في سبيل الله وماله وتأخذ على ذلك أجرا. والرجل نفس الكلام حتى لو لم يكن يريد يفعل هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، إعفاف نفسه إعفاف زوجته، إذا كان يعني كتب الله لهما ولدا فليكن في ميزان حسناتهما. وهكذا أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر، ما أنا كده كده عايز الجماعة، كده كده عايز آكل، كده كده عايز أشرب، أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر؟ هنا برضو الفطنة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الفاطم صلى الله عليه وآله وسلم الحكيم الملهم المؤيد بالوحي، يجيبهم بسؤال وقياس، أرأيتم لو وضعها في حرام؟ إيه رأيه؟ لو أن إنسانا اشتدت عليه شهوته ورغب في امرأة وراح للأسف يعني فجر وزنى، شايب عليه وزر، طب لما يروح لمراته بقى عليه أجر، بقى له أجر، ده قياس، ده اسمه إيه؟ قياس. فاستفاد الفقهاء من هذا إن ممكن يعملوا قياس، ما فيش مشكلة، وجعل القياس مصدر من مصادر التشريع إذا غاب النص، ما فيش نص يبقى يعمل قياس. فالنبه عليه الصلاة والسلام، طب احنا ممكن نقيس هذا على الأكل والشرب؟ أيوة الله، وأنا لو ما كسبتش لقمة يعني عيشي من عرق جبيني وتعبي مش هروح أسرقها؟ مش يبقى علي وزر، طب أنا هكسبها إن شاء الله من حلال وأكل واستمتع بيها، وهكذا بدون إسراف أو تبذير. وكذلك في اللبس، في كل حاجة بقى، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. صدقة إذن يا سادة، وهي وإن كانت إيصال الخير والنفع للغير، عشان كده ربنا سمى نفسه المتصدق، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بهذا لما بيتكلموا معاه عن موضوع القصر في السفر، يعلى بن أمية بيحكي بيقول قلت لعمر ليس عليكم جناح أن تقصروا في الصلاة، أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، خلاص فنقصر ليه؟ قال عجبت مما عجبت منه يا يعلى، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فسمى الله تعالى أو وصف النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل بأنه المتصدق، لأنه أوصل النفع إلى الغير. طب أنا لما أعطيت المال أنا أوصلت النفع للغير، طب لما ذكرت ربي سبحانه جل في علاه هل أنا أوصلت نفع للغير؟ عشان كده يسمى متصدق. خليني أكمل ده إن شاء الله في الجزء الثالث من هذه المحاضرة، ونسأل تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.